بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في هذه الأسئلة يا أحبائي اللي هي العقيدة في الله، فضل التوحيد وبيان أقسامه، ذكرناها في الدروس الأولى. فضل التوحيد قلنا في علم التوحيد هو أوجب الواجبات، علم التوحيد أوجب الواجبات، والعلم به أشرف العلوم، وهو كما سماه بعض العلماء الفقه الأكبر، فلا صلاح للعالم إلا بالتوحيد، وهو شرط في قبول صحة الأعمال، يعني في شرط في قبول أو في قبول العمل. وأسعد الخلق أعظمهم توحيدا لله عز وجل، لذا فعلى المسلم أن يهتم بفهم ماذا يعني توحيد الألوهية، أو يعرف ما هي أنواع التوحيد. ما هو التوحيد يا بناتي؟ السؤال، الأسئلة اللي احنا كنا قلناها في الأول، ما هو التوحيد لغة؟ وحد يعني، وحد يعني أفرد. إصلاحا، إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهل له أقساما؟ كم قسم؟ ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد أول حاجة اللي هو توحيد الربوبية، ماذا تعني توحيد الربوبية؟ العلم والإقرار بأن الله هو الخالق والرازق المدبر الملك لهذا الكون، تقر بذلك. الإقرار بتوحيد الربوبية لا يدخل أحد لوحده، يعني لا يكفي أنه يدخل الإنسان به الإسلام، لكن توحيد الإيه؟ طبعا الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي وحده، فقد أقر بها إيه؟ إبليس قبل المشركين. إبليس قال ربي بما أغويتني، مش إبليس قاعد يقول ربي ربي ربي ربي في القرآن؟ يبقى أقر بالربوبية ولا لا؟ لكنه أقر به المشركون، بل وأقر به المشركون الذي بعث فيهم ربه وبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن من؟ الله عز وجل. وشركهم أنهم أشركوا فيه كما ذكرنا في الألوهية. طيب، هنا سؤال يا أحبائي، ما هي البراهين الدالة على توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية، احنا الربوبية قلنا اللي هو ايه؟ الخالق الرازق المدبر الملك. طيب، ما هي البراهين الدالة على توحيد الربوبية؟ هناك براهين يريد تكتبوها البنات اللي بتكتب في المذكرة، اللي هي تمتحن في المذكرة يعني اللي احنا بنديها، البراهين الدالة على توحيد الربوبية، وهي على التفصيل كالتالي. أول حاجة هنقول البراهين الدالة على توحيد الربوبية: الفطرة، العقل، معجزات الرسل. حاضر، واحدة، الفطرة واحد، اثنين العقل، ثلاثة معجزات الرسل، أربعة إجماع الأمم، خمسة إجابة دعوة المضطر ولو كان كافرا، إجابة دعوة المضطر دي رقم خمسة، ستة تكليم ربي لموسى عليه السلام، تكليم الله لموسى عليه السلام، كلم الله موسى. وأما السابعة الآيات الكونية، الآيات الكونية علينا، لو قعدنا نتفكر في الآيات الكونية طبعا مش هننتهي، وإن شاء الله هكلمكم فيها بإذن الله. لكن أول حاجة الفطرة، ما يعني مع التفصيل؟ ما هو الدليل الأول إنك يعني إيه؟ إنه هو ربك، يعني اللي هو خلق، اللي يدبر، المالك. أول حاجة بنقول بالفطرة إن الكون ده له رب، يبقى أول شيء الفطرة، الدليل الأول الفطرة. جميع الخلق قلوبها تقر بالله سبحانه وتعالى مجبولون على ذلك، وعلى أنه أعلم وأكمل وأعظم من كل شيء بدون بحث واستدلال. هذا اعتقاد من سلمت فطرته. لو جبت إنسان كده ورميتيه في الصحراء وكان بيدعي، بيدعي إزاي؟ يا رب. لو في البحر هيحصل إيه؟ حتى لو جاي الكافر يغرق عرف إن له رب ولا لا؟ ولذلك هنا قيل يقول النبي، دليل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، على فطرة التوحيد. يعني أنت تتسامي على فطرة التوحيد إنك موحدة لله عز وجل. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه على الفطرة، أي على قبول الحق. يعني تتولدي من بطن أمك وانت عارفة الحق، على قبول الحق. فلو خلى العبد وترك العبد لفطرته لاتجه للتوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب ودلت عليه الآيات الكونية، ولكن التربية المنحرفة هي التي تغير اتجاه المولود. ولذلك يتجه المولود فيقلد الأولاد أبائهم في الضلال، إن وجدنا أبانا على إيه؟ على أمي. ولذلك قال ابن تيمية، الشيخ الإسلام بيقول إيه؟ بيقول مثل الفطرة مع الحق، إنك لما تتولدي تتولدي على الحق. مثل الفطرة مع الحق، يقول ابن تيمية، مثل ضوء العين مع الشمس، ضوء العين مع الشمس. وكل ذي عين لو ترك بغير حجاب لرأى الشمس. انت عندك عين اهو شايفه الشمس، كل عين بتشوف الشمس. لو ترك بدون حجاب لراى الشمس. والاعتقادات الباطله هي الحجاب الذي يحول بين البصر ورؤيه الحق. بيجي الانسان يبقى عنده بعد عن الله عز وجل او اعتقادات باطله، حجاب تحجب عنه، الا ان الامر كضوء الشمس. ما تيجي تبص الكون بالشكل ده، هل يعقل أن يكون بهذا التدبير لا يكون له خالق بهذا النظام؟ سبحان الله. ده أنت لو مسكتي ورقة، ورقة صغيرة، وريقة، لا أقول ورقة لكن أقول وريقة، تصغير ورقة، وريقة من وريقة من نبات، من ورق نبات مركب، نبات اللي هي الورقة، بعد أحيانا بيبقى الورقة ورقة واحدة أو نبات الورقة مركبة من وريقات، والوريقات مركبة من إيه؟ أصغر من ورقة. لو مسكتي ورقة صغيرة، وريقة صغيرة من الورقات دي وابتديت تفحصيها، لأمنت بالله، والله أمنت بالله، لأنه فيها عجائب الخلق. فكيف يعمى بصر من لا يرى الحق؟ لأنه في عليه ضلالة شاوة. لذلك هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، مثل الحجاب على الأعين يعوم بين البصر ورؤية الشمس. ولهذا فإن الرسل دعت إلى عبادة الله الواحد الأحد، لا إلى الإقرار به، وخاطبهم مخاطبة من لا ينبغي. لا، ده هم عندهم أفي الله شك، يقول ربي أفي الله شك الفاطر السماوات والأرض. أنت بتشكي أنك تعبدي ربك اللي خلق السماوات والأرض؟ أنت تشكي أن السماوات والأرض دي ليس لها خالق؟ انت تشكي ان الجنين اللي اتولد بيكبر في بطن امه كان كذا وكذا وكذا وكذا؟ تشكي انه ربنا، انه انا ليس هو خالق؟ تشكي في اي مخلوق من المخلوقات انه خلق من غير خالق؟ سبحان ربي. ولذلك يقول ربي افي الله شك فاطر السماوات والارض. وانما يكون الشك فيما تخفى ادلته لما الانسان يتعامى، يبقى عنده شك. تيجي لك واحدة تقول لك اقنعيني بالدين الإسلام، تبقى محتارة تقول لها ايه؟ تقول لها يا بنتي يعني انت فطرتك بقى مش سليمة، لان انت سبحان الله في أدلة كتير جدا جدا جدا على الوحدانية وعلى إله الكون وعلى إله خالق هذا الكون. انظروا في ملكوت السماوات والأرض إن في ذلك الآية. انظري في نفسك وفي أنفسك، أفلا تبصرون؟ عشان تزدري توحيد، تزدري عقيدة صحيحة، تزدري إيمان بالله عز وجل. أما هو سبحانه في كل شيء، فتري في كل شيء محسوس أو معقول آيات دل على الله، شاهدة بأن الله الذي لا إله إلا هو رب السماوات والأرض. يبقى الدليل الأول الفطرة. لو فطرتك سليمة في حاجة لو وسكتها لو انت اتولدتي كده وبقيتي بيت ام مثلا ما شاء الله بتديكي صالحه بتقول لك يا بنتي اتقي الله يا بنتي ربي كذا يا بنتي هتبصي تلاقي البنت اللي مشت لو مشت على هذا النهج هتبقى على الاستقامه. لكن لو تركتي هذه النبتة الصغيرة لزمنتها التي اعوجاك في عقلتها هتفسد، لان البنت اللي معاها ما عندهاش عقلها صحيح، مش عارفه تخاف من ربنا، مش عارفه تخاف من الخالق، مش عارفه تخاف من ربي على قدر قدرته علينا. لان لو البنت الثانيه دي اللي صاحبتها، البنت نشات في عقيده صحيحه، فتيجي صاحبتها نشات في عقيده فاسده او ما عندهاش عقيده صحيحه، تقوم توهمها بالايه؟ بالسوق. والبنت لقله خبرتها ولصغر سنها تنساق وراء قول هذه التي ليس لها علم، والاولى ان تنساق من له علم بالله عز وجل. ولذلك هنا هذا دليل الفطرة يا أحبائي، إن فطرتك السليمة، لو فطرتك سليمة هتبقي عابدة لله. والله يا أحبائي لو فطرتنا سليمة هتبقي لا يعلق قلبك إلا بالله. والله لو فطرتك سليمة هتبقي حياتك تدور حول شيء واحد فقط، كيف أرض الله؟ والله لو فطرتك سليمة هتبقي ما ينقص عليك حياتك إلا إنك تكوني مقصرة في حق الله. والله لو فطرتك سليمة تجري ما يسعدك إلا الطاعة، وما يؤذيك إلا إنك حتى تشوف الناس عصاة، مش أنت كمان أقول لك إلا إنك طريق العصاة يؤذيك. لأن سبحان الله زي ما كان قال ربي أفي الله شك أحبائي سبحان الله فاطر السماوات والأرض. النقطة الثانية من دلائل أنه ربك توحيد ربوبيته، وهو الدليل الثاني العقل. مش كل الناس ما تيجي تكلموا بعض تكلمي الناس يقولوا لك ايه بالعقل كده ما اعرفش ايه، لا ده مش بالعقل بس، في حاجات كتير بالعقل، ده في فطره وفي عقل وفي معجزات الرسل وفي نقل، هي النقل يعني معجزات الرسل اللي هي النقل، في معجزات الرسل وفي اشياء كتير اللي انا ذكرتها لكم في الاول دي. يبقى لما نيجي للعقل نقول العقل السليم يثبت ان الله سبحانه وتعالى واجد هذا الوجود، خالق كل المخلوقات دي الخلق مين؟ أن هذا الخلق وراءه صانع، هذا الكون وراءه صانع، وما من مخلوق إلا وراءه خالق. فلو مر رجل بأرض يعني ليس بها بناء ثم مر بها مرة ثانية وجد فيها بناء هيقول إيه؟ لم يخالف شك الله الأرض دي كانت فاضية، مين اللي بنا هنا؟ يعني لها صاحب، يعني لها بنا بناها. ولذلك لم يخالف شك ولا ريب أن صانعا صنع هذا البناء وبنيا بنى هذا البناء، وهذا أمر معلوم بالضرورة العقلية. ولهذا قال سبحانه منكرا على المشركين الذين عبدوا مع الله غير أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، حكم ربي سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ولذلك حكى عن أبي حنيفة رضي رحمة الله عليه أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الله، قال الكون رب، فقال لهم دعوني فإني أفكر. سألوه هو الكون ده، يعني تعرفين طبعا هم المنحرفين في العقيدة بقول لك الكون ده تعمل بالطبيعة أو بالصدفة والفلاسفة والفلاسفة. فقال لهم الإمام أبي حنيفة دعوني فإني مفكرا في أمر أخبرت عنه، ذكروا لي أن سفينة في البحر فيها أنواع المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي طبعا ما فيش أدوات من الأدوات الحديثة دي ولا أي شيء أبدا، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتروح وتسير بنفسها وتقترب الأمواج العظام حتى تتخلص من ذلك وتسير حيث شاءت بنفسها بمزاجها يعني من غير أن يسوقها أحد. فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل. إيه إيمان؟ أنت قاعد تقول لنا كلام عجيب جدا لا يعقله عاقل. فقال ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة أليس لها صانع؟ فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على ديه لله رب العالمين. هل يعقل سبحان الله سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، هل هذه كل هذه المصنوعات وهذه المخلوقات لا تدل أن على عظمة السماء؟ سبحان ربي سبحان الخالق الدليل والعربية البارة تدل على البعير، وفي أمثلة كثيرة على ذلك. والبيضة سبحان الله، من الذي البيضة لو بصت نظرت إلى البيضة كذا وأنت بتبص البيضة كذا وبعد كذا يخرج من هذا البيت الأبيض حيوان كائن حي سبحان الله. مين اللي أطعمه ومين اللي خلقه ومين اللي خرجه ومين اللي نفسه؟ يا سبحان الخالق سبحان ربي، عشان الإنسان يزداد إرضافا بالله عز وجل. الدليل الثالث معجزات الرسل، الدليل إن فيه إن هو فعلا فيه مين اللي سبحان الله، مين الذي أيدهم بالمعجزات؟ لما يجي رسول يبقى فيه معاه المعجزات، مين الذي أيدهم بالمعجزات؟ إله مع الله. المعجزات أمور خارقة عن استطاعة البشر، يجريها ربي تأييدا لرسله وتصديقا لهم. من هذه المعجزات معجزة إبراهيم عليه السلام، ألقي في النار فلم تحرقوا من النار شيئا، وقال للرب للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. معجزة موسى عليه السلام، وكانت اللي هي العصا واليد والبحر والجراد، كل معجزات موسى انتوا عارفين كثيرة. معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. قيلت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب الصحيح لمن يعني من بدل دين، لمن بدل الدين يعني، قال لك في معجزات محمد صلى الله عليه وسلم، معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم تزيد على الألف، منها شقاق القمر، ومنها الإسراء والمعراج، ومنها نبع الماء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا ليه دايما بنقول ان كل المعجزات دي اعظم معجزة؟ القرآن الكريم، لانها آية. انت ما شفتيش انشقاق القمر، لكن سمعتي العلماء قالوا القمر كان منشق في الوقت كذا عشان يؤيد معجزة النبي. ما شفتيش نبع الماء، لكن لانك تصدقي رسول الله وتصدق الصحابة رضوان الله عليهم. لكن اللي انت شفتيه ولمستيه وقعدتي وقرأتي فيه وسعدتي بيه، بالله عليك في حاجة في الدنيا بتسعدك قد ما تقعدي انت معك مع القرآن العظيم؟ ولذلك أعظمها القرآن الكريم، آية باقية ما بقيت الدنيا، محفوظة بحفظ من الله من التغيير والتبديل. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كما قال سبحان الله. ولذلك قيل ذكر القرطبي في تفسير يعني يحيى بن أكثم قال حضر رجل يهودي مجلسا للمأموم وكان حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة وتكلم بأحسن الكلام، يعني صرته طيبة وتكلم بكلام طيب فأحسن الكلام. فقال له المأمون إسرائيلي؟ إسرائيلي؟ قال نعم. قال أسلم؟ قال ديني ودين آبائي. فلما جاء بعد سنة جاء مسلم فقال فتكلم في الفقه فأحسن الكلام. فقال المأمون ألست صاحبنا بالأمس؟ قال بلى. قال فما كان سبب إسلامك؟ قال انصرفت من حضر من عندك وأنت تراني حسن الخط، كان بكتب كويس خطه كويس، فعمدت إلى التوراة فكتبت 3 نسخ فزدت ما شئت وأنقصت ما شئت وأدخلتها فاشتريت مني، وعمدت إلى الكتاب الآخر فكتبت 3 نسخ فزدت ما شئت ونقصت وأدخلتها البيعة فاشتريت مني، وعمدت إلى القرآن فكتبت 3 نسخ وزدت ما شئت ونقصت فأدخلتها الوراقين فتصفحوها فلما وجدوا فيها زيادة ونقصان رموا بها في وجهي فلم يشتروها مني. فعلمت أن هذا الكتاب محفوظ من الله فكان هذا سبب إسلامي. قال يحيى بن أكثم فحججت تلك السنة، حجت تلك السنة فلقيت سفيان بن عيينة فذكرت له الخبر فقال لي مصداق هذا في كتاب ربي فأي أرجع؟ قال بقول ربي في التوراة والإنجيل سبحان الله كما استحفظوا بما استحفظوا من كتاب الله، لأن هم اللي استحفظوا على كتاب الله فزادوا ونقصوا من كتاب الله عز وجل. طبعا هو الوقت انتهى ولم ينتهي الدرس إن شاء الله بإذن الله نكمله في الأسبوع القادم بإذن ربي. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يزدنا علما وحقنا بالصالحين ويجعل لنا لسانا صدقا في الآخرين ويزدنا إيمانا، اللهم زدنا إيمانا واملأ قلوبنا بمحبة الله. ونسألك ربي حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أوليائك وإلى عبادك الصالحين واجعلنا من أحب خلقك عندك يا رب العالمين. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعلنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار.